الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أفضل زاد ليوم المعاد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن الله يقول في كتابه العظيم وقوله الحق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال أهل التفسير من العلماء في قول الله جل وعلا: لا مبدل لكلماته، أي لا يستطيع أحد أن يغير ما أخبر الله أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله وعلى هيئته التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها. فتبديل كلمات الله محال على كل أحد، فما قضاه الله جل وعلا وقدره وأخبر عنه سيكون على الحال التي قضاها وقدرها وأخبر عنها تبارك اسمه وتعالى جده. عباد الله، ألا وإن من كلمات الله التي قضاها وحكمها وقدرها أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد الأنبياء، وأنه جل وعلا بعثه على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فأتم به الرسالات وختم به النبوات، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن أمته آخر الأمم، فهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء. وقد كتب الله له أنه صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، وأنه عليه الصلاة والسلام أول من يحرك بيديه حلقة باب الجنة. جعلني الله وإياكم ممن يكون معه يومئذ ويزاحم في دخولها. قضى جل وعلا أن هذا النبي الخاتم ختم الله به الأنبياء، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب أفاك أثيم، ليس في دعواه إلا الدجل والكذب، بل إنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله. شم الجبال إذا زاحمتها اندثرت، والأنجم الزهر ما واسمتها تسمي، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. فمحبته مع الإيمان به من قبل، وتصديقه وامتثال أوامره واجتناب نهيه، هي الدين كله، هي الدين كله، وهو من أعظم أسباب رضوان الله جل وعلا على العبد. فإن الله جل وعلا جعل الطريق الموصل إلى رحمته إنما يكون بهديه صلوات الله وسلامه عليه. قضى الله جل وعلا أن آل البيت عليهم السلام، آل رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، لهم من الحق ما ليس لغيرهم لقرابتهم منه صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس لما شك إليه أن بعض القريش يجفو بني هاشم، قال: والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الموئل الكريم والمقام المبجل في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم صلوات الله وسلامه عليه. وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. وحسبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضم فاطمة وعليا والحسن والحسين في كساء ممرط وهو معهم، وقال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آله. كما أنه عليه السلام لما دعته نصارى نجران إلى المباهلة أخرج هؤلاء الأربعة الكرام علياً وفاطمة والحسن والحسين وأراد أن يباهل بهم كما أمر الله أن يباهل بهم نصارى نجران، فلما رأوهم النصارى قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها. والمراد أن المؤمن لا يجفو عنهم ولا يغلو فيهم، لا يغلو فيهم ولا يجفو عنهم، لكن محبتهم دين وملة وقربة لمقامهم وكرامتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم كثر، لكن منهم أبو الصبطين رضي الله عنه، لكن منهم أبو الصبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صهر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم زهراء فاطمة والحسن والحسين، ومنهم قثم بن العباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وقثم هذا آخر هذه الأمة عهدا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه كان واحدا ممن نزل كان واحدا ممن نزلوا القبر الطاهر الشريف ليدفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان قثم يوم ذاك أصغرهم سنا، فلصغر سنه تأخر بالصعود من القبر، فخرج العباس وخرج علي وخرج أسامة وخرج الفضل وبقي هو في القبر، ثم خرج هو رضوان الله تعالى عليه. فآخر الناس عهدا من هذه الأمة برسولها صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة عظيمة لقثم يخلدها له التاريخ، إذ أن كون الإنسان من هذه الأمة يكون آخر الناس عهدا برسول الله منقبة جليلة له يتمناها كل أحد. قضى الله وحكم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام، فحبهم والترضي عليهم ومعرفة حقهم وإجلالهم هذا من الدين بلا ريب ولا شك، لأن الله يقول وقوله الحق: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فلا أحد أعظم شهادة من الله. والله شهد لهؤلاء الأصحاب بعلو المنزلة ورفيع المكانة، قال الله عن السابقين الأولين منهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرب العالمين يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهل يقبل بعد قول رب العالمين أن يأتي أحد لم يبلغ من العلم شبرا وملئ قلبه حقدا وحسدا أن يتكلم فيهم أو يتحدث عنهم بسوء أو أن يحاول أن ينتقصهم جميعا أو أفرادا في الناس؟ كل ذلك مردود على صاحبه. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أي أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وآخرهم موتى أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان صبيا صغيرا يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأى بعينيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يستلم الحجر بمحجن في يده، فخلدت هذه الهيئة في ذهنه، وكان سنه يوم ذاك 8 سنين. ثم عمر حتى أجمع أهل السير أنه آخر الصحابة موتا رضوان الله تعالى عليه، ومعنى أنه آخر الصحابة موتا أنه بقي على الأرض يقول: لم يبق على وجه الأرض أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا. وتلك مفخرة عظيمة، لأن رؤيته عليه الصلاة والسلام والإيمان به ونيل شرف الصحبة من أعظم العطايا وأجل المناقب، جعلنا لله وإياكم ممن يحشر مع نبيه في الآخرة. عباد الله، قضى الله وحكم أن ثمة مواطن فضلها الله أرضا وفضلها الله أهلا، والله يقول: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن من الديار التي فضلها الله، فضل الله جل وعلا الشام ديارا وأهلا، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة الباهلي: إن الله استقبل بي الشام وجعل اليمن وراء ظهري وقال لي: يا محمد، إنني جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا.

ليدق الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ثم يموت ويقبر في الأرض، لأن كلمات الله لا تبدل وسنن الله جل وعلا لا تغير. فهو قد رفع حينا من الدهر إلى السماء، لكن آخر الأمر ينزل ليموت على الأرض بعد سنين يعيشها فيها يقيم فيها الدين والملة، ثم يدفن له يحفر له في الأرض ثم يدفن ويوارى. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، والقبور أول منازل الآخرة، منها ما هو نعيم لأهلها، ومنها عياذا بالله ما هو جحيم على أصحابها. يلقى الإنسان فيها عمله، فإما أن يبشر بخير وإما أن يبشر بشر. ختم الله لي ولكم بخير، واجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. ألا وإن مما قضاه الله جل وعلا وحكمه وقدره وأمضاه أن الخلق يحشرون بين يديه، فهذا كائن لا محالة. قال ربنا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال ربنا: ثم إلى ربهم يحشرون. فالخلق جميعا جنا وإنسا يحشرون بين يدي ربهم جل وعلا، ليتم بينهم الفصل ويقوم عليهم الحساب. يقف الناس في أرض المحشر صفا واحدا جميعا إنسا وجنا، لا يواري أخ أخاه ولا أحد أحد، كائنا من كان. قال ربنا: وعرضوا على ربك صفا. وينفع المؤمن يومئذ تقواه التي كانت في الدنيا، ومن أراد الله به خيرا يوم القيامة ألبسه لباس التقوى في الدنيا. فإذا ألبسه الله لباس التقوى في الدنيا فقد كساه حلل الإيمان والستر والعافية يوم يلقاه، وذلك من أجل الغايات وأعظم المطالب. والتقوى وإن كانت كلمة جامعة مانعة، إلا أن من معانيها أن يعظم العبد ربه في قلبه. وحظ كل أحد من رحمة الله على قدر حظه من تعظيمه لربه تبارك وتعالى. ومن التقوى أن يكون المؤمن يسابق إلى بيوت الله، يأتيها يرغب فيما فيها من الذكر. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأعظم ذلك صلاتي العشاء والفجر، لأنها بمثابة البراءة للمؤمن من النفاق، وصلاة الفجر والعصر لأن ملائكة الرحمن تشهدهما. وإن من أعظم النوال وأجل العطايا أن تشهد الملائكة صلاة ثم تراك فيها، ثم ترفع اسمك إلى العلي الأعلى. وإن من الخزي أن تأتي الملائكة إلى الفجر والعصر فلا تراك، فلا يرفع اسمك إلى العلي الأعلى. ومن تيقن هذا وآمن به وتلا على نفسه قول الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذا مشى بخطواته إلى الصلاة صلاة الفجر يكاد يقتله الفرح أنه يعلم أن الملائكة سترفع اسمه إلى العلي الأعلى، والله يعلم ذلك من قبل. وإذا مضى لصلاة العصر استصحب أن الملائكة ستشهد له عند ربها جل وعلا. وتلك والله الشهادة التي يبتغيها المؤمنون ويرقبها الصالحون، ويؤمل فيها عباد الله المؤمنون جعلني الله وإياكم منها. ألا وإن من تقوى الله تعظيم نهيه، حرم الله الربا فلا يقربه المؤمن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، حرم الله الزنا في الشرائع كلها فلا يقربه المؤمن ويفر منه، لأن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونبينا عليه السلام رأى نساء ورجالا عراة في تنور ضيق من أعلاه واسع من أدناه يتضاغون فيه، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني. حرم الله جل وعلا عقوق الوالدين وأمر ببرهما، فيأتي المؤمن إلى أبويه أحدهما أو كلاهما فيخفض له الجناح ويختار الكلم الطيب ويقوم ببرهما عملا بقول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه أصول الطاعات وما بعدها تبع لها، وكل ذلك مندرج في تقوى الله، والله يقول ولباس التقوى ذلك خير. كما أن الله جل وعلا حكم وقضى أن الصدق معه أعظم المنجيات، قال الله في زمن التكليف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال في زمن البعث والنشور قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق مع الله جل وعلا هو الدين كله، والإنسان متى أقبل بقلبه إلى الله وكان يعلم من عظمة الله ما يوجب الحياء منه تبارك وتعالى. وإن من أعظم ما يمكن أن يهبك الله إياه أن يرزقك في قلبك أن تستحي منه، أن تستحي منه جل ذكره. وكم من عبد لله صالح في مواطن كثر من الأرض دنت منهم المعصية وقدروا عليها وتمكنوا منها، لكن منعهم من أن يتلبسوا بها حياؤهم من ربهم جل وعلا. ومن استحيا من الله كان حفيا حقيقا أن يكرمه الله يوم العرض الأكبر، وأن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يكتب له الله الدرجات العلى من الجنة، وأن ينزله الله جل وعلا المنازل الحسنة. قال ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عباد الله إن يوم الجمعة سيد الأيام فصلوا فيه وسلموا على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واجعله اللهم نصرا للإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم الطف بهم في أفغان والصومال، والطف بهم في اليمن والعراق وفي سوريا وفي ليبيا وتونس ومصر يا ذا الجلال والإكرام، وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم عليك بطاغية البعث وزمرته وجنده يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أذهب دولتهم وأزل شوكتهم يا قوي يا عزيز، واكتب الفرج والنجاة لإخواننا المؤمنين في سوريا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعلنا من عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.